بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مجموعة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهي صفات الكمال وصفات الداعية الناجح الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا مجموعة من هذه الصفات في الأسبوع الماضي. أشرنا إلى حسن السمت من الأشياء التي توقفنا عندها، ليس كذلك؟ ما يتعلق أيضا باللباس، استغلال الفرص والمواقف، وفصاحة اللسان. بالنسبة لفصاحة اللسان، هذه قضية أريد أن يعني أتوقف عندها قليلا، لأنها أحيانا قد تكون أو تفهم فهما خاطئا. لا شك أن اللسان الفصيح المبين الذي يتكلم اللغة العربية السهلة البسيطة من الأمور التي يستحسن أن تكون في الداعية، ولكن هناك مجموعة من الناس قد يحجمون عن الدعوة وعن الانطلاق في الحديث وبيان هذا الدين للناس بسبب أنه لا يعرف يتكلم بطريقة فصيحة مبينة جيدة. يقول الله: أنا أرفع المنصوب وانصب المرفوع واكسر، وما أستطيع أتكلم بلغة سليمة خالية من اللحن. وقد يسمع أحيانا محاضرات مثل المحاضرة اللي قبل هذه المحاضرة من أستاذ هو الدكتور ناصر في اللغة العربية والفصاحة والبيان والتأكيد على شأنها ومكانتها، ثم بعد ذلك يقول: الله، أنا لن أتكلم. وإذا رأى أنا بعض الناس ورأى فيهم السيمة العلم والهيئة الجيدة أحجم وخاف. أنا أذكر قصة، ما أدري أنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي ولا لا، شخص أراد أن أنا أعرفه، يعني أعرفه وأعرف وأخوه هو زميل لي، يقول أنه أراد أن يتعلم الإلقاء والخطابة، فقال له أخوه الذي هو زميل لي: هيا بنا نذهب إلى بعض الأماكن المحيطة بالرياض، مثل المحطات اللي على الطرق، ذهبوا على محطة على الطريق، محطة بنزين. فكان الأخ معه ومعهم زميل، هم ثلاثة، وهذا يريد أن يتكلم ويريد أن يلقي كلماته ومتحمس. يقول: فذهبنا معه، صلينا في المحطة ومسجد المحطة، أكثر اللي فيه كانوا يعني من عامة الناس ومن العمالة ومن، يقول: فلما وقف قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم جلس. يقول: جلس نضحك، يقول مع أنفسنا يعني من موقفه يوم. فلما انتهى، يعني صار الضحك أشد عاد، فلما انتهى من السنة وخرجوا قال: ما بك؟ قال: رأيت واحد لابس شماغ البسام. شوفوا شو، رأيت واحد لابس شماغ البسام. طبعا هذا المثال له علاقة باللباس وأثر اللباس على الإنسان. قد يكون هذا لابس شماغ البسام أقل الموجودين فقها وعلما، وقد يكون هؤلاء اللي قد يكون لباسهم، لكن اللباس له أثر. ولما أنه يعني إنسان فاهم وإنسان يعرف، واستحى أن يقف أمامه خاف منه، هابه. هذا مما يؤكد أنك عندما تلبس اللباس الجميل الحسن، تظهر بالهيئة الجيدة، أن تتوثق بالناس. وأيضا وهو الحديث عن اللغة، عند بعض الناس لما يريد أن يتكلم ويرى بعض الوجوه أيضا أنهم من المتعلمين أصحاب اللسان الفصيح، لا يقبلون باللحن والأخطاء اللغوية وكيف يتكلموا، وأحيانا قد يسمع ويقرأ بعض المقالات من بعض الكتاب الذين يشنعون الخطباء والأئمة بكثرة لحنهم وأخطائهم، في بعض المجالس الخطيب الفلاني رفع ونصب ويبدأ يتكلم عنه وعن أهمية اللغة العربية، فيصبح عنده ردة فعل ويحجم عن الدعوة. أنا أقول يا أخوان، أن لي وجهة نظر في هذا الباب، دائما أؤكد على طلابي في الجامعة في أن لا يلزم لنجاح الداعية أن يكون متقنا للغة العربية، ما يلزم، بل أحيانا قد يكون من المطلوب من الإنسان أن يتكلم باللغة الدارجة. بل إننا ننظر إلى الأنبياء، هذه من الحكم الدعوية، كانوا يتكلمون بألسنة أقوامهم، فإنما تتكلم بلغة عربية فصيحة مثلا لم يعتد عليها العوام، قد لا يقبلون منك ولا يفهمون ماذا تقول. إذا ما فائدة أن تتكلم باللغة العربية عموما؟ وليس معنى هذا أن نقول اتركوا اللغة العربية، يعني أنت لا أريد أن يكون هنا خلط بين الأمرين. أنا أقول من استطاع أن يتكلم بلغة عربية جميلة سهلة خالية حتى من اللحن، طيب، ولكن لا تجعل هذا عائق أمامك وأمام الانطلاق في الدعوة إلى الله، لا يكون هذا عائق. تكلم بلغتك التي تحسنها، كل واحد منا يتكلم بطريقة معينة يتكلم بها، إن استطاع أن يحسن منها ويخليها أقرب إلى اللغة العربية السليمة جيد. وما عليك، قد يكون من الحضور مثلا أستاذ اللغة العربية ومدرس لغة عربية ومجموعة من الأساتذة، ما عليك منهم. أي الجريء الشجاع الذي يحمل رسالة لا يمر اللغة، بأي لغة أتكلم أنا، المهم أنني أؤدي رسالة. صاحب اللسان الفصيح المبين للأسف هو نائم، لم يتكلم، جالس فقط ينقد، أذانه ما شاء الله مثل الرادارات تلتقط اللحن، لكن أين نشاطك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين تشجيعك لهؤلاء الشباب الذين ينطلقون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين دعمك لهم؟ أين تصحيحك لهذه الأخطاء التي هي من إفرازات المجتمع؟ لأن المجتمع بمجموعه يحتاج إلى التأكيد إلى دور اللغة العربية، لكن ليس معنى أن يقول للدعاة قفوا وتوقفوا وانتبهوا وعيشوا هذا الضغط النفسي من المدعوين ومن المستمعين لكم بأنكم ألحنتم. حتى لو ألحنت، أنا بتصور أنه لا يضر أبدا أن تلحن، لأن المجتمع يتكلم بهذا اللحن. العيب هو أنك تخاف، الخطأ هو أنك لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، التقصير هو أننا نجلس لأننا لا نحسن اللغة العربية. لكن هذا أمر فرضه علينا الحياة التي نعيشها في هذا الزمان وفي هذا الوقت، لأن اللحن هو الغالب والدارج. فلذلك نقول نعم، ليس هذا فيه دعوة إلى إهمال اللغة العربية، لا يفهم هذا مني إطلاقا، بل أنا ممن يطالب ويؤكد على أن الداعي يتكلم بلغة عربية جميلة سهلة بسيطة، ولكن ليس له هذا علاقة بامتناع الداعية وعدم خوضه يعني غمار الدعوة ولمسؤولياتها، إن لابد أن يكون فصيح اللسان. فصاحة اللسان قد تتكلم باللغة الدارجة بلسان فصيح، قد تتكلم باللغة الإنجليزية بلسان فصيح، قد تتكلم باللغة العامية لكن بفصاحة، بكلام يفهمه الناس الذين تخاطبهم. بل أحيانا قد أقول اترك اللغة العربية وتكلم بلغة يفهمها الحضور. لذلك قد هذا الذي مثلا بعض وهو لا يفقه الدعوة وأسرار الدعوة، قد مثلا يتكلم باللغات العربية عندما يطلب منه الحديث، واللي عنده قد يكون من الأطفال الذين لا يعرفون شيء في اللغة ونشأوا في مجتمعات مثلا بعيدة عن اللغة العربية، صح ولا لا؟ خليك معنا، خلونا ننوم معك بعدين، مشكلة. فأقول إذن تكلم وخذ راحتك وانطلق وخلك جريء ولا تهاب من هؤلاء، بل أنت الذي تلومهم. تقول أنا إذا كنت فعلا أخطئ فأنت المشكلة، أنك أنت لا تتحدث وأنت العيب عليك والعتب عليك. أنا هذه هي مقدرتي وهذا هو لساني وأنا باذل جهدي، لكنني أنا أؤدي الرسالة والواجب علي وهو واجب الدعوة. اليوم ننتقل إلى الذي هو مقرر في الخطة الدراسية أن نتحدث عنه في هذا اليوم، وهو المدعو. تحدثنا عن الداعية وعرفنا من هو الداعية وما الصفات التي ينبغي أن تكون فيه. الآن اليوم نريد أن نتحدث عن المدعو، هذا الذي نخاطبه، هذا الذي نتوجه إليه بموضوع الدعوة، هذا الذي جاء كل نبي يقول يا قوم يا قوم. من هو هذا المدعو وماذا نقصد به؟ في اللغة كلمة مدعو مشتقة من دعاه يدعوه فهو مدعو، وهو اسم مفعول مشتق من أصل الكلمة اللي دعا دعوة. يقول دكتور محمود الرحيلي في تعريفه بالمدعو كاصطلاح في علم الدعوة، هو الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام، هو الإنسان المخاطب بدعوة الإسلام. طبعا ما أدري في عبارة عندكم وأنا حذفتها الآن، اللي كانت موجودة فاحذفوها ليس لها مكان هنا، ومن خلال ما سبق موجود هذا عندكم اللي يقرأها علي، هل هذه العبارة موجودة؟ اقرأ. مين موجودة؟ لأن نسخة أنا حذفتها اللي طيب. بعد ذلك نقول إذن نريد أن نأخذ تعريف هو أعم من هذا، لأن هنا الآن عندما ذكر الدكتور قال الإنسان المخاطب بدعوة الإنسان، الإنسان يشمل المسلم والكافر، القريب والبعيد، الإنسان، ونقصد بها المخاطب بدعوة الإسلام، يعني إنسان وخاطبه بدعوة الإسلام هو الآن أصبح مدعو. طيب هذا التعريف هل هو تعريف إذن جامع مانع شمل كل المدعوين؟ ما الذي خرج منه؟ لا، ما يدخل في الإنسان غير المسلم ليس هو إنسان؟ إذن هو يدخل فيه بدعوة الإسلام، أليس هو مخاطب أيضا بدعوة الإسلام؟ هو مخاطب، المسلم وغير المسلم هو مخاطب. قل يا أهل الكتاب، مخاطبين يا أهل الكتاب بدعوة الإسلام، يا أيها الذين آمنوا، المؤمن مخاطب بدعوة الإسلام. أيوة، في فئة وهم الجن، هو الآن حصرهم في الإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين الإنس والجن. وفي القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم وجهت لهم الدعوة، والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآيات في الجان وفي خلقهم، وفي هم مخاطبون بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو على ما أخرجهم. طبعا قد يقول قائل هم أخرجوا لأن عامة الناس ما يستطيعون أن يخاطبوا الجن، يعني ما نقول خلاص أيضا أنت لا نبحث عن الجن وتحدث معهم واخطب عليهم ما لقد يقول قال في ناس خاطبوا الجن ويتحدثون معهم، لكن يكفي النية. أنت الآن لا تتعامل معه بتعامل مباشر، ولكن هم يروننا ويسمعوننا، يسمعون تلاوتنا لكتاب الله، ويسمعون خطبنا وأحاديثنا، قد أحيانا يشاركوننا في سكنانا أو يأتي ويدخل في بعض البشر. إذن هم لهم وجود ونؤمن بوجودهم، فهم داخلون عموما في المدعوين، ولكن أخرجوا لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول أنا والله جالس أتكلم مع الجن وتعامل معهم وأريد أن أعرف صفاتهم وخصائصهم. هذا نقول لا، نحن لسنا مكلفون بهذا الأمر. إنما هم مكلفون بأنهم يتعلمون ويسمعون ويستفيدون ويستجيبون لدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولدعوة الدعاة ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم دعاة، ونؤمن بهذا. لذلك من قال الإنسان على أن الدعوة لا توجه إلا للإنسان، ما سوى الإنسان فليس مدعو. لكن أقول أنا أرى أن التعريف الأسلم والأكمل هو نقول من وجهت إليه رسالة دعوية حتى يدخل فيه، لأننا أحيانا قد نريد أن ندرس النصوص الشرعية في علم الدعوة، ما نقصد بالدعوة العملية المباشرة، هي لا توجه إلا للإنسان. لكن عندما نريد أن ندرس الدعوة في أصلها من أصلها، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا القرآن، فيأتي الجانب، فالجانب دعاهم أي الخاطب وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول من وجهت إليه رسالة دعوية ويتوجه للإنس والجان أصبح من المدعوين. أنا في رأيي أن هذا التعريف هو الأنسب، حتى لأننا ندرس في علم الدعوة ندرس أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول للإنسان مخاطب بدعوة الإنسان، طيب إذا أردت أن أقرأ سورة الجن وأريد أن أتعلم منها كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين وكيف رعاهم وكيف تحدث معهم، ولا هم ليسوا من المدعوين بناء على هذا التعريف، قل هم ليسوا من المدعوين. لكن بتصوري أن هذا التعريف وضع لوضع بعض الأسس والقواعد التعامل منا نحن مع البشر في هذا العصر. ولكن الغرض من علم الدعوة ليس هو الممارسة الفعلية التي نقوم بها، إنما أيضا دراسة الأصول الكتاب والسنة. فعندما نريد أن ندرس الأصول عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما في كتاب الله من قواعد وتوجيهات، فلا بد أن نقول حتى الجن يدخلون في ذلك، لأنهم خوطبوا بالدعوة من الأنبياء والرسل وخاطبوه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبين لنا كيف نتعامل معهم. الآن نريد أن نعرف من هم المدعوون ونتحدث عنهم بشيء من التفصيل. هم الناس جميعا، كل الناس هم مخاطبون بهذه الدعوة، وينبغي أن توجه لهم رسالة الدعوة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة. وهذه من ميزة دعوة الإسلام، أن أصبح المدعو ليس من له انتماء عرقي أو قبلي أو مكاني، دعوة الإسلام دعوة عالمية للبشر كافة. أرسله النبي، أرسله الله سبحانه وتعالى، أرسل نبيه لكل الناس الذين يعيشون معه أو في وقته، والذين سيأتون، والذين يعيشون في هذا الزمان، والذين سيأتون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل البشر هم مخاطبون بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ورثة الأنبياء كمن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نتوجه بدعوتنا إذن إلى كل الناس. طبعا قلت مما نؤكد عليه من مقدمة اللي تحدث فيها أن الجن مخاطبون بالدعوة وتوجه لهم، لأنهم مطالبون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته. الآيات التي ذكر شيئا منها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني حتى القرآن الآن انظروا إلى الخطاب الرباني من الله سبحانه وتعالى، خطاب حتى يقول يخاطب الجن، هذا يؤكد على أنهم مطالبون بالدعوة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر يقول يا معشر الجن والإنس، يعني ينادي الجن نداء موجه إلى الجن بالاستجابة لرسله ولآياته. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، الآن سنبدأ بشيء من التفصيل. نعم، لا من الآيات اللي ذكرتها بعد ذلك؟ الآيات تجمع، يعني دائما القرآن يفسر القرآن، فأنت لا تنظر إلى مثل يقول ويل للمصلين ويقف، أنت اقرأ باقي الآيات فتفهم منها أن هذه الآية إشارة إلى نوع من المدعوين وأنه للناس كلهم، لكن ما قال للناس فقط، هنا يقول للناس كلهم وللجن كلهم وللإنس والجن ولكل وقت ولكل زمان بحسب السياق والخطاب الذي يأتي أو تأتي فيه الآية. تبارك الله تخلص. خلاص. طيب نقول إذن الآن بعد أن أكدنا على هذه القضية وهي قضية أن المدعو كافة وعام، ونريد أن نجري بعض التقسيمات حتى يتضح لنا فائدة التصنيف، تصنيف المدعوين. فمثلا من الأصناف التي نصنف فيها المدعوين أنهم مثلا من خلال العقيدة والدين، يعني هذا تقسيم وتصنيف للمدعوين من خلال النظر إلى العقيدة والدين. فإذا قلنا من خلال العقيدة والدين نقول هم مسلمون وأهل الكتاب والكفار والمشركون. هذا التقسيم الثلاثي، أولا المسلم وهو المؤمن، ثم يليها الكتاب وهم الذين اختلفوا عن المسلمين واختلفوا عن الكفار. فأين الاختلاف؟ بأنهم هم على دين سماوي اتبعوه، ولكنه نسخ بمبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم، فطلبوا بالاستجابة لرسول الله وبقوا على دينه، وليسوا يأخذون حكم الكفار وحكم المشركين بأنهم صنف يختلف في خطاب الدعوي وفي التعامل معهم وفي حتى الأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، مثل النكاح، هل للمسلم أن ينكح مشركة أو كافرة لكن كتابية؟ نعم، كأمثلة، يعني حتى في الأحكام الشرعية الإسلامية تختلف التعامل مع هذين الصنفين. ولكن عندما أقول المسلمون لهم خطاب يوجه لهم يختلف عن الخطاب الذي يوجه لأهل الكتاب، يختلف عن الخطاب الذي يوجه للكفار وللمشركين. وعندما ننظر في القرآن نجد أن الخطاب الذي يوجه للمسلم للمؤمن هو مخاطبة هذا الحس الداخلي عنده وهذا الإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحساب وبالجنة والنار، فيخاطبه الله من خلال هذه القضايا التي هو آمن بها وقد تجاوزها بدخوله في هذا الدين. والخطاب الذي يوجه لأهل الكتاب من اليهود والنصارى يختلف أيضا عن الخطاب الذي يوجه للكفار والمشركين، فهو خطاب يدعوهم فيه الله سبحانه وتعالى لتحكيم العقل، لأن هذه الكتب التي بين أيديهم حرفت وعدلت وبدلت، وأنهم أيضا أحيانا لا ينظرون فيما هو ثابت عندهم، وأنه تعالوا إلى الحوار إلى المجادلة، ما دمتم أن تؤمنون بالله وبرسله، يعني العقل والمنطق والديانات التي تؤمنون بها هي تدعو إلى أن تؤمنوا بالرسل الذين يأتون وعلى رأسهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. خطاب للكفار وللمشركين خطاب يختلف. طبعا لأهل الكتاب أحيانا في تذكير بأنه هناك يوم حساب ولقاء ووقوف بين يدي الله، سوف تسأل، لأنه يؤمن بالله ويؤمن بالحساب واليوم الآخر. أما الكافر والمشرك فهو لا يؤمن بهذه إطلاقا، هو لا يؤمن بالله ويؤمن بهذا الصنم أو بهذا الذي هو يعبده، سواء كان هذا الصنم من الحجارة أو من مخلوقات الله المتعددة، كأن يعبد البقر أو الشجر أو الشمس أو القمر إلى غير ذلك من المعبودات، أو النار التي انتشرت وما زالت منتشرة إلى هذا اليوم، بل يمكن الآن المشركون في هذا الزمان أكثر من السابق، ليعبدون بوذا وليعبدون البقر وليعبدون الصليب وليعبدون النار وليعبدون الأصنام، يكادون هم الأكثر الآن على مستوى الكرة الأرضية. فالخطاب لهذا الكافر المشرك خطاب فيه توجيه إلى انظر إلى هذا الإله الذي تعبده، إلى قضايا التوحيد، قضايا وجود الله سبحانه وتعالى. يعني خطاب فيه نسف وتشكيك وإبطال لمعتقده الذي لا شك في بطلانه. كيف الإنسان يعبد مخلوق مثله؟ دعوة إلى إعمال العقل، إلى الفكر، إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. فإذن هذا تقسيم من أو تصنيف للمدعوين بحسب العقيدة والدين. لا، من باب هم لهم خصوصية. نعم، هم مسلم وكافر، يعني ممكن تسير بهذا التقسيمين، مسلم وكافر. مسلم من دخل في دين الله، والذي لا يدخل دين الله وكافر. ولكن الكفار هو الذي لهم تقسيم، أو المشرك نقسمهم إلى أهل الكتاب انحرفوا ووقعوا في الشرك، لكن بقوا بالصفة العامة أنهم يؤمنون بنبيهم وبكتابهم. ما تأتي إلى اليهود والنصارى يؤمنون باليهود بالتوراة وبموسى أنه نبيهم، والنصارى يؤمنون بالإنجيل وبعيسى وأنه نبيهم، ويؤمنون بما قبله من الأنبياء يختلف عن، ويؤمنون بوجود إله وحساب وكتب منزلة ويوم آخر، يؤمنون في قضايا الإيمان العامة التي جاءت بها الأنبياء والرسل قبل التحريف، لكن هم على دين حرف. فلذلك حتى الله سبحانه وتعالى فرق بينهم في التعامل، بيننا نحن عندما نعاملهم كما ضربت لكم في النكاح، في الجزية، في أمور يعني كثيرة تختلف عندما نتعامل مع كتابي أو مشرك، تختلف حتى في الإسلام. لكن هو في الحقيقة كافر، يأخذ كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو كافر، سواء عبد صنم أو لم يعبد صنم. لكن فرقناهم من حيث أن لهم تعامل يختلف عن التعامل مع المشركين. طيب، هناك تقسيم آخر للمدعوين. طبعا أقول لكم لابد أن أعرف هذه التصانيف لأجل أن يختلف الخطاب من صنف لآخر، وتختلف الوسيلة ويختلف الأسلوب من صنف لآخر. نأتي مثلا تقسيم المدعوين بحسب المكان، يعني ممكن نقسمهم بحسب المكان إلى أهل الحضر وأهل البادية. البادية اللي هم المقصود بهم الأعراب، والحضر هم من يعيشون في المدن. ولا يلزم ترى بعض الناس يظن أن البادية فقط الجزيرة العربية، لأن حتى في غير الجزيرة العربية هناك أعراب أو هناك بادية، هم لا يعيشون في المدن، يعيشون في البراري، في وإن تكلموا بغير اللغة العربية، لكن يأخذون حكم هؤلاء، هم ليسوا حضر، إنما هم رحل ولا يعيشون حياة المدينة وحياة الاستقرار. فالمقصود بأهل الحضر أو الحضر هو من يعيش المدينة وقد استقر في مكان ثابت. والمقصود بأهل البادية أو في القرآن الأعراب هم الذين يتنقلون من مكان إلى آخر ولا يغلب على حياتهم الاستقرار والبعد عن المدينة، أيضا هم لا يعيشون في المدن. يعني لو انتقل الإنسان من مدينة إلى مدينة يبقى من أهل إيش وإن تنقل، إنه يعيش حياة المدينة والمدنية. لكن الأعراب والبادية هم الذين يعيشون خارج المدينة، وأيضا يغلب من صفاتهم التنقل وعدم الثبات. لماذا هذا التقسيم؟ لأن من يعيش في المدينة يغلب عليهم العلم والحياة المدنية والاهتمام بقواعد التعامل والأنظمة والنظام، لكن النقطة الأساسية اهتمام أهل الحضر أو أهل المدينة أو من يعيشون في المدن بالتعليم والتربية والجد في ذلك والاجتهاد فيه. أما أهل البادية هم من يغلب على حياتهم التنقل، والذي يغلب عليهم الجهل، وأيضا يغلب عليهم أحيانا ما يسمى بسوء الأخلاق من والله وصفهم بأنهم هؤلاء الذين يعيشون، ما هو معنى هذا على العموم، لأن الله استثنى منهم أنهم أشد كفرا ونفاقا، لكن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا تكون قاعدة، إنما نحن ننظر إلى حكم الله عليهم بأنهم الغالب فيهم، لأن هذه الحياة حياة التنقل البعد عن العلم وطلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر تجعل الإنسان يضعف الإيمان عنده ويغلب عليه الجفاء والغلظة والأنانية وحب الذات، لكن إذا كان يعيش في المدينة التي يغلب فيها العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد يزداد علما والعلم نور. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فسبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي؟ هل يستوي من يعلم وهم في الغالب هم أهل المدينة الذين يهتمون بالمدارس والمساجد وإقامة الصلوات في أماكن معينة وتعليم القرآن والحفظ ويوجد الدعاة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمن يعيش في حياة البادية بعيد عن أماكن العلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا شك أنهم ها سواء. من هم الذين ليسوا سواء؟ خليك معنا، خليك معنا، أنا بأركز عليك ليه نطول النوم ها؟ هي أول يوم لا لازم نصحيه جل. لازم نصحيه. فإذا انتبهوا لهذا التقسيم وهو مهم في التعامل مع الناس والتأكيد على الاهتمام به، لأن هذا أهل البادية ما داموا أنهم يغلب عليهم الجهل فهم بحاجة إلى التعليم أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة، لأنه جاهل بعكس أهل المدينة لأنه يغلب عليهم العلم والمعرفة بس هم بحاجة إلى استخدام الحسب والاحتساب عليهم حتى يمتنعوا ونزيل هذه المنكرات من بينهم، مثلا كمثال في أساليب التعامل لاختلاف المدعو، لأن اختلف ظهر لكم الفرق ما بين الحضر والبادية، بعض الناس يجعل الحضر والبادية بناء على النسب، من ينتمي إلى قبيلة يسميه بدو ومن لا ينتمي إلى قبيلة هذول حضر، هذا غير صحيح، تقسيم ما له أصل، هذا تقسيم ما له أصل، ما له علاقة بانتماء لقبيلة أو نسب أو عدم أن هذا بدوي ولا هذا ضري، لا هذا كلام جهلة. البادية هو من يعيش في البادية في الصحراء في أماكن خلاء، هذا حتى لو كان نسبها على نسب خلاص تبدأ، والحضر هو من يعيش في الحاضرة ولو كان اسمه مستغرقا في أصول البادية ما لها علاقة، المهم أنه أصبح من الحضر ومن يعيش في الحاضرة. تقسيم آخر للمدعوين أو تصنيف آخر نقول بحسب السن والعمر، يعني نقسم المدعوين أولا بحسب العقيدة والدين بحسب المكان تحدثنا عنه، الآن بحسب السن والعمر، فهناك الأطفال وهناك الكبار، يعني الصغار وكبار. الحديث الذي يوجه للصغار أو الدعوة التي توجه للصغار تختلف عن الدعوة التي توجه للكبار، فمثلا لو جاء إنسان وذهب إلى مدرسة ابتدائية وبدأ يتحدث معهم عن أحكام الحيض والنفساء وش رأيكم؟ قل إحنا هذا الموضوع لا يناسب لا من قريب ولا من بعيد، ولا كيف تحدث أطفال صغار بهذه القضايا؟ أنت لم تنظر إلى حال المدعو الذي بين يديك، إنما تحدثهم بما يناسبهم، حتى لو ما نقول ما لا يناسبهم أعطوه الموضوع يناسبهم، مثل القصص، قصة إيش أعطوه؟ بعض قصص الأنبياء مثلا، بعض قصص النبي صلى الله عليه وسلم مواقفة مثلا هجرته من مكة إلى المدينة بأسلوب، طيب حتى هذا الموضوع، حتى هذا الموضوع الذي تفقل على أنه يناسبهم، لو أراد الإنسان أن يتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع أطفال في المرحلة الابتدائية وقال روى ابن إسحاق وبدأ يذكر بالأسانيد وش رأيكم في الحديث؟ نقول هو لم يراعي هذا المدعو الذي بين يديه لأنه صغير السن، وأنه يحتاج أيضا في طريقة العرض كما اختار الموضوع المناسب أيضا طريقة العرض لا بد أن تكون مناسبة. مثل أيضا عندما ذكرنا قبل قليل أهل الحضر وأهل البادية، لو واحد والله ما شاء الله عليه بهالأيام قال أنا بروح أخذ عمرة في رمضان وعمرة في رمضان، تعدل إيش حجة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة لا تعوض، هذه من الفرص التي ينبغي أن يستغلها. راح ركب سيارته، جمع اثنين ثلاثة من الزملاء، قالوا رفقة السفر الصالحة هي بنا لنعبد الله سبحانه وتعالى ونؤدي هذه العمرة. والله يوم مشوا 400 كيلو 500 كيلو طالعين من الرياض رايحين مكة، اللي يشوفون لوحة قرية أول مرة يسمعون باسمها 30 كيلو، ايش رايكم ندخل نفرق 30 كيلو؟ يلا نحتسب الأجر، والمغرب أوشك على مع باقي ساعة، خلنا نروح نفطر عندهم نجلس عندهم. وراحوا شوي لما انقطع الطريق، لكن والله مشوا فدخلوا في البر شوي إلا وصلوا ذلك أهل البادية في منطقة، فبدأوا صلوا معهم وكرموهم وافطروا عندهم. جعل بالصلاة قال واحد منهم إلا أنا فلندعوهم، أنا أدي الواجب علينا الكلمة. فقال إن من القضايا التي انتشرت الآن وينبغي أن يكون للمسلم موقف منها قضية العولمة، من القضايا، شو رأيكم في الموضوع؟ ها؟ تقول له وين وين رايح؟ هذولي بادية بدو ما يعرفوا هالأمور ولا عمره سمعوا بها ولا لن يفهموك إلى يوم القيامة، لن يفهموك ولو تحدثت. لكن لو كان جاء إلى طلاب مثلا قسم الثقافة أو قسم الدعوة مرحلة الماجستير أو الدكتوراه وطرح لها هذه القضية، قضية العولمة، على أنها قضية عالمية وهي تعنى بكذا وكذا، أو قضية العلمانية أو الليبرالية ومن القضايا التي يعيشها أهل المدن والنخبة بعد منهم بعد. إذن مراعاة الحضرة والبادية أو الصغار أو الكبار قضية مهمة في تصنيف المدعوين، ينبغي أن نتفطن لها وأن نعرفها جيدا. أيضا عندنا تقسيم آخر وهو بحسب الجنس، ونقول بحسب الجنس إما ذكر أو أنثى. إذن هذا مهم في التصنيف، مثل ما قلنا صغير وكبير، حاضر أو بادية، مسلم أو غير مسلم، وغير مسلم لهم قسمان. نقول أيضا بحسب الجنس لا بد أن نصنف المدعوين بمثل هذا التصنيف. الخطاب الموجه للرجال يختلف عن الخطاب الموجه للنساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيدين بعد أن خطب الخطبة العامة التي وجهها بالأساس للرجال والناس تبع لهم، فلما أراد أن يخص النساء ماذا عدا وخاطبهن بخطاب يناسبهن؟ تعرفون هذا ولا لا؟ ذهب لهن ودعاهن إلى الصدقة وإلى الإحسان إلى الزوج وإلى عدم كفران العشير، وحذرهن من أنهن أكثر أهل النار، وإنه خطاب راعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنس. فالخطاب الذي يوجه للنساء يختلف عن الخطاب الذي يوجه للرجال. الموضوعات التي تناسب النساء تختلف عن الموضوعات أحيانا التي تناسب الرجال. نعم هناك موضوعات عامة، ولا نعني هذه الموضوعات العامة، لكن نعني أنك أيها الداعية ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية في الحديث، وهي قضية جنس المدعو، هل هم من النساء أم من الرجال؟ لأنه هناك موضوعات تناسب النساء ولا تناسب الرجال، كما أن هناك موضوعات تناسب الرجال ولا تناسب النساء. من يستطيع ذكر الموضوع يناسب النساء ولا يناسب الرجال؟ ها؟ الزواج يناسب الرجال والنساء؟ ها؟ مثلا ما يتعلق بالعباءة بشكل عام، يعني هذا قد يكون أكثر ما أنسب أن يخاطب به النساء في لبسهن، في تبرجهن، في سفرهن، أو في حشمتهن، أو في عفتهن، أو في دينهن، يعني حسب إما منكرات أو قضايا تتعلق بالنساء خطاب موجه لهن. لكن ممكن يقول قائل أنا أخاطب ولي أمر المرأة بأن ينتبه لي موليته بأن يحتسب عليهن، لكن عموما هو خطاب يبقى موجه للنساء. أنا أقول له احمل هذه الرسالة للنساء، احمل هذه الرسالة الدعوية إلى النساء، فهو خطاب إذن يبقى موجه للنساء في حقيقته. لكن أنا أريد العكس الآن، خطاب موجه إلى الرجال ولا يصلح للنساء. ها عطني. أي نعم، مثلا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، توافقون ولا ما توافقون؟ هم يشاركنا لكن لا يشاركنا كأصل، إنما الخطاب بالجهاد كفرض هو موجه فعلا للرجال، وما يتعلق بالقتال وهذه قضايا تتعلق بالرجال أكثر من تعلقها بالنساء. نعم يعني هو فيه يقول أراد الإنسان أن يذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى من نعيمه في الجنة وهو الحور، يعني من الناسب أني أذكر هذا للنساء لأن ليس لهن هذا النعيم، إنما هو خاص للرجال، قد تثير في أنفسهن الغيرة والمعاندة والكبر وهم وقد بعضهن جاهلات ولا يفهم، فليس من الحكمة أن تتكلم بهذا الموضوع للنساء. نعم نعم، مثلا تتكلم عن حكم اللحية وإعفائها وترغيب فيها وأنها من سنن الهدى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترى لحيته من خلفه، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما فيها تشبها ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب لا يوجه للنساء. يعني إذا معناه الآن عرفنا التصنيف له فائدة هنا، الإنسان ينبغي دائما يستحضر هذه الأصناف تفيده في في في في اختيار الموضوعات والأساليب، وأنا ينبغي أن تكون حاضرة، وأن يحسن الإنسان التعامل مع هؤلاء، يكون حذر، شيء يناسب شيء لا يناسب، شيء عام انتبه، في أمور خاصة. طيب إذن هنا بحسب الجنس. طيب بحسب القرابة، فنقسمهم إلى قريب وغير قريب، حسب القرابة قريب وغير قريب. القريب هم أولادك، أولادك وبناتك، ما يدخلون؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر. نعم، إذا معناها كلمة الولد في اللغة العربية وفي القرآن تعني ماذا؟ تعني الولد والبنت، ذكر والأنثى، لكن الآن عند العوام ماذا تعني؟ يعني الأولاد الذكور، جاب ولد ولا بنت؟ يقولون هو مولود، هو مولود وولد، ولكن نحن نقول إذن الأولاد والزوجات وللزوجة، ها؟ شلون؟ الزوجات ولا الزوجة؟ الأصل التعدد، ولكن نحن نقول الذي عنده زوجات والذي عنده زوجة كلهم يدخلون في مسمى الزوجة. طيب الآباء وين علوا؟ الإخوة الأخوات وسائر القرابات العم والخال. طب هذا التقسيم لماذا نحن نؤكد عليه؟ لأنه مهم في مسألة وجوب الدعوة، وأنذر عشيرتك، إذا معناه تأكيد من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا معنيون بهذا الخطاب، بأن النذارة للقريب أحق من البعيد، والمسؤولية تجاه القريب أكبر من المسؤولية تجاه البعيد، فهذا أيضا تصنيف ينبغي أن ننتبه له، لأن بعض الدعاة قد ينشغل بالبعيد على حساب القريب. فمثلا بعض الشباب ونشاهدهم بكثرة في هذا الزمان انشغلوا بالخروج وبترك الأهل بالأسابيع والأشهر والأيام في الدعوة لله سبحانه وتعالى، ولكن ضيعوا من هم تحت أيديهم، وهذا خطأ. الفقيه الداعية، نعم القريب البعيد له حق وله واجب الدعوة، لكن ليس على حساب دعوة القريب. فالأبناء والأولاد والزوجات والإخوة والأخوات والآباء وقرابتي من أعمام وأخوال وأبناء أخوال وأبناء أعمام، ومن هم أحق من بدعوتي، أحق بعلمي، أحق بجهدي، لأنني أقوم فيهم، أعيش بينهم، أزورهم، كثير من زيارتهم، أنصحهم، يحتاجون مني إلى طول نفس، إلى جلد، أنس لا هو مشغول بالبعيد حتى خارج حيه أو بعد أبعد أبعد إلى خارج مدينته أو أبعد خارج دولته. أنا أقول لا هذا خطأ، ينبغي للإنسان أن يهتم بالقريب ويعطيه حقه ثم ما فضل من الوقت يصرفه إلى البعيد، يصرفه إلى البعيد. فقضية إذن مهمة في تصنيف المدعوين، نقول القرابة حق، القرابة أحق بالدعوة، وأعطيهم الجهد الكبير من دعوتك ومن أسلوبك ومن حكمتك ومن نشاطك. غير القريب وهم سائر المدعوين غير ما ذكر في الفقرة السابقة، يعني غير الأقارب يأتي عاد باقي الناس. والتقسيم من هنا من حيث نقول من حيث أهمية الدعوة ووجوب الدعوة. يعني الآن في الموضوعات السابقة وفي التقسيمات السابقة لها دخل في الموضوع والوسيلة والأسلوب. هذه الفقرة وهذا التصنيف من حيث ما له علاقة باختيار الموضوع، إنما له علاقة من حيث المسؤولية، من حيث الوجوب، من حيث الأحق بالدعوة. فنقول القريب ينبغي أن يقدم على غير القريب. طيب بحسب اللغة، هذا أيضا تقسيم وتصنيف آخر، بأننا نستطيع أن نقسمهم إلى اللغة عربي وأعجمي. فالعربي هو الذي نزل القرآن بلغته ويفهم القرآن الكريم مباشرة ويفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كالأعجمي الذي يجد صعوبة في نطق القرآن وفهم القرآن وفهم الحديث. فهذا من حيث المراعاة والتقدير لمستواه وإلى فهمه للدين. إذن هنا جاء التصنيف تقديرا لأن العربي عليه مسؤولية أكبر من المسؤولية التي على الأعجمي. بشكل عام الذي ينطق اللغة العربية يعرف أن يفهم القرآن وغالب ما فيه، يعني أي إنسان ينطق العربية يستطيع أن يفهم علما وخيرا كثيرا وعظيما من كتاب الله عندما يقرأه، ويستطيع أيضا أن يفهم خيرا عظيما وكبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأها، ويطالب بأنه يقرأ، وإذا لم يقرأ فهو مقصر. لكن الأعجمي لا يعرف يقرأ القرآن، وإذا عرف قد لا يفهم ما يقرأه، إنه بس مجرد ينطق به تعبدا بتلاوته. والقرآن مطلوب أن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بتلاوته، حتى لو كان أعجمي لا يعرف ما فيه مطلوب منه أن يقرأ القرآن. فإذن من حيث المسؤولية التي على العربي، على العربي ليست كالمسؤولية التي على الأعجمي. فلذلك أنا أحمله في خطابي من المسؤوليات ما لا أحمله للأعجمي. طيب بحسب المكانة، انظر هذا التصنيف آخر، بحسب المكانة نقول هم الملأ وعامة الناس، وهناك أيضا الخدم والمماليك، العبيد يعني ممن يملكون. إذن هناك الملأ وهم علية القوم من الأمراء والأغنياء وأصحاب الجاه والسادة وهؤلاء الذين يسمون الملأ. فقال الملأ من قومه، يجدونهم يذكرون في أكثر موضع من القرآن لهم، كان لهم مواقف. وهذا من حيث النظر إلى تعاملهم معنا، يعني نقسم هذا التقسيم بأن الملأ يتعاملون معنا ونحن نتعامل معهم بطريقة ينبغي تكون مختلفة عن أيضا تعامل عامة الناس معنا وتعاملهم وتعاملنا معهم. فالملأ يحتاجون إلى خطاب فيه تأكيد على هذا الإحساس الذي عندهم بالعلو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مثلا إلى قيصر عظيم الروم، يعني يقول له عظيم الروم، خاطبه خطاب التعظيم له وإعطاه شيء من مكانته والتي هو فيها ويستحقها ويذكر بها. لكن بعض الناس قد لا يحسن التعامل مع الأغنياء والجاه وأصحاب الجاه والسلطان، هم بحاجة إلى أن مثلا يصدرون في المجلس، إلى أن يلقى عليهم الألقاب التي ليس فيها يعني محذور شرعي تناديهم بها، لأن هذا طريق للوصول إلى قلوبهم، وهذا بلاء بلاهم الله به. لكن أنت أيها الداعية ينبغي أن تحسن التعامل معهم. أما عامة الناس فهم أقل من الملأ من حيث مراعاة هذه الأساليب، وهم يحتاجون منك إلى أمور من المخالطة وإلى التواضع وإلى المحبة وإلى يعني، فهذا طريق إلى قلوبهم، طريق إلى قلوبهم. والخدم والمماليك فهم يحتاجون إلى الرحمة أكثر من غيرهم بسبب ما ابتلوا به من الرق والحاجة والفاقة لكي يعملوا عندك وعند غيرك في الخدمة، سواء كانوا من المماليك أو من سائر الخدم. فهؤلاء يحتاجون إلى مراعاة، وهؤلاء يحتاجون إلى مراعاة، وكذلك الصنف الثالث يحتاجون إلى مراعاة لأوضاعهم. طيب بحسب الرغبة في العلم والإيمان، هذا تصنيف أيضا للمدعوين. هناك من المدعوين ما نسميه بالحريص، حريص ومقبل ومحب، وهناك الحيي اللي دائما هو معتزل يستحي أن يطرح الأسئلة، منعه الحياء أو ما نسميه ليس بحياء بل منعه الخجل من أن ينطلق في مجالس الذكر والدعوة والسؤال، فلذلك هو حيي. الثالث المعرض اللي يتهرب من مجالس الدعاة ومن مجالس العلماء من مجالس الذكر، هذا نسميه معرض، نصيدك كل شوي. فأقول إذا الغترة لو رفعتها اسحبها اللي وراها. راح أغسل راح. فأقول إذا هناك الحريص وهناك الحيي وهناك المعرض. قل له هذا له مثال في السنة، ثلاثة الذين جاءوا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما أقبل ودخل إلى وسط الحلقة، وهذا حريص يريد أن يسمع، يريد أن يفهم، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقربه. الثاني استحيا فجلس في آخر الحلقة، هذا حيي. الثالث أعرض فأعرض الله عنه. طبعا هذا التصنيف مهم جدا، لأنك الحريص تعطيه ما يناسبه من حرصه وتشجعه على ذلك، تدله على أين يجد العلم، أين يجد الفقه، أين يجد الخير، أين يجد، تعطيه من الوقت أكثر لأنه حريص. مثل أبي هريرة رضي الله عنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حمل من العلم ما لم يحمله غيره بسبب حرصه على ملازمة رسول الله وعلى الاستماع وعلى السؤال. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحد غيرك يسألني إياها. ليه؟ لأنه كان عارف أنه حريص، فأعطاه من العلم ما لم يعطى غيره لحرصه. لكن الحي هذا ينبغي أن يراعي الداعية هذه الصفة التي عنده، وهي في الغالب عند أكثر الناس إن شاء الله من أهل الخير المقصود بهم، أنهم يعني يستحون أو يخجلون، والخجل المرض، أن الحياة لا يأتي إلا بالخير، حياة من الإيمان. وليس معناه أن الحريص ما عنده حياة، الحريص هو أشد حياء لأنه هو أشد إيمان، لكن المقصود بالحيي هنا الخجول، هذا الخجل الذي هو مرض وهو تلبيس من الشيطان وحجب من الإنسان عن الخير بسبب أشياء في شخصه أو في مجتمعه، يجعل يستحي من لباسه، يستحي من مستواه، يستحي من شكله، يستحي من نطقه، يستحي من فهمه إلى غير ذلك. فلذلك تجده يحجم ويعرض عن مجالس الذكر وعن مجالس الدعوة، فهذا ينبغي أن يشجع، يقصد بالسؤال بالتوجيه حتى نزيل عنده ما عنده من خجل وحياء. وهناك المعرض، هذا يحتاج إلى ترصد وإلى متابعة وإلى معرفة أسباب إعراضه، قد تكون شهوات، قد تكون شبهات، قد تكون إلى غير ذلك من القضايا التي أنا ينبغي أبعد عنها، وتحتاج إلى ترصد وإلى معاملة خاصة لكسبه، فهو ما أعرض إلا لمرض خطير عنده من شبهة أو شهوة. طيب بحسب الإيمان، هذا الأولى بحسب العلم والإيمان، لا الآن الإيمان فقط. فهناك قوي الإيمان وهناك ضعيف الإيمان. يعني قد يكون إنسان ضعيف الإيمان لكنه حريص ويأتي ولا ما يخجل ولا، هذا يختلف عن تعامل مع الشخص الذي إيمانه قوي. أو لو غيرك يقولها يا ابن الخطاب غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتعامل مع شخص آخر بغير هذا الاختلاف، برفق ولين، كأن يأتيه أعرابي أو يأتيه من عامة الناس فيعاملوه بلطف وحلم. ولماذا يغضب إذن على عمر والنبي صلى الله عليه وسلم هو من نتعلم منه الحلم والأناة والرفق بالمدعوين؟ لأنه قالوا اختلف الإيمان، فإيمان عمر ليس كإيمان سائر الناس. عمر من في المكانة والمنزلة بإيمانه وقربه من رسول الله غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر في كتب أهل الكتاب. طيب بحسب العلم، هناك كان حديثنا الرغبة في العلم والإيمان، ثم قلنا الإيمان هم نقول بحسب العلم، يعني نظر إلى مستواه التعليمي. هناك طالب العلم، هناك العوام وجهلة الناس، يعني نقسم الناس إلى طلبة علم وعلماء وعوام وجهلة الناس. فالتعامل مع العالم أو طالب العلم ليس كالتعامل مع الجاهل وعامة الناس. طالب العلم أو العالم الإنكار عليه ومحاسبة على الخطأ ليست كمحاسبة العامة والجهلة من الناس، فهم قد يعذرون بجهلهم، لكن العالم لا يعذر بعلمه حتى في الأحكام الشرعية والتكليفات. الإنسان قد يعذر بجهله، لكن صرت عالم قد يكون عليك الفدية والجزاء والعقاب والكفارة بسبب اختلف الوضع، اختلف الوضع العالم عن الجاهل. إذن ختمناها بعبارة أنه لا شك أن كل صنف مما سبق له سمات خاصة قد تختلف عن الآخرين، مما يترتب عليه أن يختار الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مع كل صنف ما يناسبه من الوسائل والأساليب الدعوية التي تؤثر به أو حتى الموضوعات. كما أن كل صنف له حقوق ومسؤوليات تجاه الداعية قد تختلف عن الآخر، وأشرنا أثناء حديثنا إلى شيء من هذه الوسائل والأساليب والموضوعات والمسؤوليات على هذه الأصناف. الآن نختم حديثنا بالحديث عن سمات بعض المدعوين، عن سمات بعض المدعوين. مثلا سرعة استجابة المؤمن للموعظة والتذكير، يعني هذه قضية دائما ملموسة وسمة، دائما تجد أن المؤمن سريع الاستجابة للموعظة والتذكير. هذه سمة واضحة بارزة ينبغي أن يتفطن لها الداعية ويحرص عليها في دعوته، بأن أهل الإيمان يتأثرون بالمواعظ بالترغيب بالترهيب أكثر من غيرهم. لذلك يحرص على هذا الأسلوب عندما يخاطب من؟ أهل الإيمان. طيب من سمات المدعوين بشكل عام طلب المزيد من الخير، يعني دائما في غالب البشر مدعوين بجميع أصنافهم في الغالب أنهم يحبون الخير وأنهم على الفطرة السليمة. يعني هذا أصل ينبغي أن ننتبه له يا أخوان، الأصل في المدعوين حبهم للخير وحبهم للإسلام وللتدين. لذلك يقولون مثلا الإنسان بطبعه متدين، يقولون يعني علماء الناس وعلماء الاجتماع يقولون الإنسان بطبعه متدين، ونحن نقول هو فطرته التدين. نحن نقول النص الشرعي فطرته التدين، والدليل كل مولود يولد على الفطرة، ها، أو نصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه أو يهودانه. طيب فيها يمسلمانه ليه؟ طيب لأنها هي فطرة، لأنها هي الفطرة. وجاء بعد ذلك التحريف، كما يصبح يهودي أو نصراني. قد يقول يعني معترض قد تكون اليهودية قبل الإسلام الفطرة هي الفطرة اليهودية، نقول هذا الخطاب بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأصل هو التدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، هذا أصبح هو الفطرة. وأن هذه الأديان أصبحت حتى محرضة، هي في أصلها تدعو إلى التوحيد والإيمان، فأصبحت الآن بوضعها القائم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مبعثه شرفت وعدلت بعد وفاة الأنبياء بفترات طويلة. إذن نقول انتبهوا لهذه القضية وهذه السمة العامة في البشر أنهم يطلبون المزيد من الخير وأنهم متدينون بطبعهم وبفطرتهم وبأصل خلقتهم. فعليك أن تستغل هذا عند المدعو وأن يكون هذا دافع لك في أنك تحسن الظن في المدعوين وأنهم في الغالب محبين للخير وأن التقصير منك أنت أيها الداعية. ولذلك كم نسمع من بعض الدعاة يقول والله ما كنت أتوقع أني أجد هذا التأثر وهذه الاستجابة وهذا، فعلا هو بسبب الغفلة عن هذه السمع، بسبب الغفلة عن هذه السمع وأن الناس محبون للخير. مثلا عندما يأتي داعية ويقول يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله، ثم يفاجأ بأن الناس يتسابقون، لكن إذا شعروا بالصدق وبأن الرجل الذي يدعوهم ومحلها الثقة تجد أنهم يتسابقون للصدقة والإنفاق في سبيل الله، فيقول والله ما توقعت أن الإنسان، ولكن لأن الناس هذا أصلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة جاء وضعت أمامه كومتين كبيرتين من الملابس والحلي والصدقات الكثيرة التي تسابق فقراء المسلمين في ذاك الوقت، هم فقراء في غالبهم، إلى الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لأنهم في غالب أو في أصل أو سمتهم الحب أو حب الخير وطلب المزيد فيه. من التأكيد على السمات بشكل عام أن من سمات النساء جحود الإحسان وشدة العاطفة عندهن، يعني هذه مما تتميز به النساء وتذكر كسمة بارزة أن جنس النساء جحودات، يكفر العشير، يحسن إليها زوجها الدهر كله ثم تقول ما رأيته منك خير قط. ليس معناه أنه لأجل أن نذم النساء، لأجل النساء ينتبه إلى هذه القضية، هذا طبعها، فتعامل معها على أنها لو قالت لك إذا كانت يعني زوجة أو بنت أو قريبة، نحن قلنا من أصناف المدعوين القريبات، تعامل معها لأن هذه من سماتها، لا تغضب، كيف أنا ما أحسنت لك نسيتي كل هذا الوقت من الإحسان، فيطلقها ويضربها، نقول هذا خطأ. ما نقصد بهذه السمة هو في الحقيقة هو مكسب للمرأة، لأن هذه هي فطرتها وهذه هي عاطفتها، فهي إذا غضبت تنسى المعروف. فنقول للرجل الذي هو زوج أو أخ أو أب انتبه، ليست هي كالرجل، عاملها بجحودها هذا بأنك تنسى وأنه أصل فيها، يعني انتبهوا، ليس هذا ذنب لها الحقيقة أو استنقاص منها ونريد أن نأخذ بعض حقوقها، هو بالعكس اعطاها من الحق أكثر من الرجل، لأنه نقول هذا من طبع النساء لأنها تأثر بالعاطفة، فإذا غضبت قالت لك هذا الكلام وتجحد، فتعامل معها برفق ولين وأن هذا من صفاتها، ولذلك أكدنا عليها بشدة العاطفة عندهن. فأيضا المرأة إذا كان مدام أنها العاطفة عندها قوية، أنا أستغل هذه العاطفة في توجيهها إلى الخير والإحسان والعطاء والمسابقة إلى الخيرات، ها؟ صح ولا لا؟ طيب، من سمات اليهود وهي يعني ميزناهم الآن بسمات مثل ما نميز مرة النساء ومرة نقول المؤمن سرعة الاستجابة عنده، نقول من سمات النساء جحود الإحسان. من سمات الملأ أول شيء، لا قبل للملأ، من سمات الملأ الغالبة التكبر وشدة التعلق بالدنيا. إذا قضية الكبر موجودة عند الملأ، مثل ما قلنا للنساء ليس المقصود هو ذم هؤلاء ولا نعاتيهم، ولا لأن نقول انتبهوا أيها الداعية عليك أن تعلم بأن الملأ يدخله الكبر، والله عنده فلوس شوف نفسه على الفقراء، فهي موجودة عنده، عنده شرف ونسب شوف نفسه على العامة، عنده سلطان قد يتكبر على الناس، هو صاحب السلطان أو صاحب المدير، هو المسؤول، هو الموجه، هو فهذه قضايا يدخل فيها الشيطان على البشر إن يجعلهم يتكبرون. وأنت تتعامل مع الملأ ينبغي أن تعرف أن في الغالب أن هذه الصفة عندهم، فتعامل معها بحذر وحاول أن تعالج هذه القضية بحساسية حتى لا تقع في المصادمة أو المغالبة أو النفور منه. ما قدرت الكبر اللي عندهم وهذا العلو فسيتركونك. نحن هدفنا هو أن يستجيبوا، قد نعطيهم شيء من هذا الكبر ونجعلهم يحسون به، يصل من خلاله إلى ترقيق قلوبهم، إلى بيان بعد ذلك أنهم كسائر البشر وأن الناس سواسية وأن هذا الكبر لا يأتي بخير، دون أن أخاطبهم هذا مباشرة بعد القضية، لكن بأساليب بعيدة مع تقدير هذه الصفة عندهم، شدة التعلق بالدنيا لأنهم بلوا بالدنيا، الدنيا ليست إلا مال وجاه ومنصب، هذه الدنيا، فمن حازها فيتعلق بها يصبح قلبه معلق بهذه الدنيا التي. طيب، من سمات اليهود وهم ميزوا لأنهم عندهم هذه السمة بارزة شدة الخصام واللجج، هم أهل الخصام، حتى الأنبياء أنبياءهم ما سلموا منهم، بل حتى مع الله جل وعلا لم يسلم منهم، اتهموه بالفقر والبخل والعياذ بالله والتقصير والنوم والغفلة، يعني هم أهل الخصام ولجج، يا كان الله لم يسلم من شر من أذاهم ومن كلامهم ومن خصومتهم، قتلوا الأنبياء وذبحوهم وعشرات الأنبياء ماتوا على أيدي اليهود، هم إذن أهل الخصام ولجج. وإذن أنا كداعية نعرف حقيقة اليهود وأنهم لا يمكن أو من الصعب أن نتفاهم معهم لأنهم هذه هي سماتهم، خصام وملاججة وكثرة الاختلاف، يعطونك شوي ثم ينقضون، هذا صفاتهم. لذلك الداعية المسلم الكيس الفطن يعرف مع من يتعامل ومن يعاور، يعني الحين لو كان الناس في تعاملهم مع اليهود الآن من أهل الإسلام ومن الآن يحتكون بهم ويعاورونهم قد وضعوا هذا الأصل في تعاملهم مع اليهود لما وصلوا إلى كثير من الأمور التي وصلوا إليها. من سمات الأعراض الجفاء وعدم الاهتمام بالمظهر ورفع الصوت والجرأة والعجلة، طبعا هذه الأشياء كلها أخذناها ترى من أحاديث، كلها يعني لها علاقة بأحاديث، الجفاء وعدم الاهتمام بالمظهر ورفع الصوت، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم ينادون من وراء الحجرات، كثرهم لا يعقلون لا يفقهون، هم أهل البادية، أهل البادية، هذا معنى لكلمة أعراب، ليس مقصود عربي وغير عربي، لا، الأعراب وصف لأهل البادية، التسمية العربية لمن يعيش البادية أعراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب، شوف، إيه، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العرب، وأشرفهم نسبا وأصلا وحسبا ومكانة وجاها وعروبة، لكن ما يسمى عربي، صح ولا لا؟ وليس عربي، هو ليس أعرابي، مو بقول عربي، الأعرابي هو من يعيش في البادية، إذا من سمات الأعراب هذه من سماتهم، لذلك يعني الإنسان لما نقول هذه سماتهم أعرف أنهم أصحاب رفع الصوت، أصحاب عدم اهتمام بمظاهرهم بلباسهم، عندهم جرأة وعجلة، وقد أيضا نضيف لها أنهم أشد كفر ونفاق، و هذه مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، فأنا مثل هذه السمات ينبغي أن تكون حاضرة معي، ليس لأجل الذم للآخرين مثل ما قلنا الكبر، أو مثل ما قلنا للنساء اللي هو كفران العشير وقوة العاطفة، إنما هي مقصود بها كيف تتعامل مع هؤلاء، كيف تجعل هذه القضايا أو هذه السمات مدخل لك للوصول إلى هؤلاء المدعوين. من السمات خوف الكفار شدة عداهم للدعوة ولصاحبها، بشكل عام الكفار يخافون من دعوة الإسلام وليعادون أصحابها، وهو نحن نشاهد هذا في كل وقت، دائما الكفار عدوهم الأول دائما هو الإسلام وأهل الإسلام، ودائما يعلنون هذا، ومهما ابتعدوا واقتربوا لا بد أن يقولون العدو الأول، العدو الأكبر، الظلم، رأس الإرهاب، الإرهاب، أو هذا من سمات الكفار هو شدة العداء. لعلي أقف عند حقوق المدعوين وواجباتهم اللي إن شاء الله ما بعد العيد، لأننا يعني نراكم إلا إن شاء الله بيسر على أيام، يعني أما اليوم كم 17 رمضان مضى أكثر من النصف، بالأمس لقد دخل رمضان، ويسرع ما جيكم إن شاء الله بعد العيد، إن كنا من الأحياء كلكم وذهب رمضان، وكم من رمضان عشناه كما نعيش هذه الأيام رمضان وأصبح من التاريخ، لذلك يقولون لكل يوم رقم، رقم اليوم شو 17 رقم 17 9428. وسيأتي مثلا رقم مثلا بعيد بعد 50 سنة نقول مثلا أو بعد عام 1478 هجرية، رمضان عام 1478 هجرية بعد 50 سنة تقريبا، 17 رمضان 1478. ما ندري إن من الأحياء من يعيشه كرقم أو ممن يتجاوزه ويعيش أيضا أكثر من ذلك، لكن لا بد أن يأتي هذه الأرقام، وكل يوم يذهب يذهب لا يعود ولن يعود، وما عاد لأحد يوم ذهب منه، بل كل لحظة تذهب لن تعود، لكن هناك صحائف تبقى، يعني في أشياء هي اللي تبقى وهي هذه اللي تسجل عليك، هذه هي التي تبقى ما تضيع أبدا. تختم إذا جاء يوم القيامة وانتهى عمرك في هذه الدنيا، بقيت صحائفك، الأيام مضت، الدنيا فنيت وذهبت، لكن ما عملت فيها وما سجل عليك في اليوم هو الذي يبقى. فاحذر يا أخي، ولا يبقى إلا ما ينفعك، وابتعد عما لا ينفعك. في سؤال ولا نختم؟ ها؟ ما في أسئلة ونقاش حول القضايا ولا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.